في عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله تعالى عنه جاء إليه الناس قالوا يا أبا بكر قل المطر جف الضرع مات الزرع نريد طعاما ماذا نفعل؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه اعلموا أن الله تعالى سيكرمكم. إذا بالناس يسمعون أن قافلة كبيرة من الطعام جاءت لعثمان رضي الله تعالى عنه هرعوا جميعا إلى عثمان. جاءوا إليه جاء إليه التجار قالوا يا عثمان كم تبيعنا الطعام؟ فقال عثمان كم تعطوني به؟ فقالوا نعطيك بكل 10 دنانير 12 دينارا. قال هنالك من أعطاني أكثر؟ قالوا بكل 10 15. قال هنالك من أعطاني أكثر؟ قالوا من أعطاك؟ قال الله تعالى أعطاني بكل درهم 10 دراهم. ثم قال أشهد الله تعالى أن الطعام كله صدقة على المسلمين. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يشهد هذا الموقف يقول رأيت من ليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرؤيا على برذون أبلق فرس جميل عليه حلة من نور وحذاء من نور وعصا من نور مستعجل. قلت يا رسول الله لقد اشتقت لك أين تذهب؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قبل صدقة عثمان وزوجه بزوجة من الجنة وأقام له عرسا وقد دعانا إلى عرسه.